بل الله موعدكم. ناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين يا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين يا فتنقلبوا خاسرين